هتبقى قدم، لكن لو دوست في النار الرجل هتستناها تتوش وتوش لغايه ما تبقى هشيم. يبقى ما اي الالمين واي الخسارتين؟ ده ما فيش تناسب. فاستجار من الرمداء وهي مؤلمه بما هو اشد منها وليس هناك تناسب، وفر من الم الساعه. والرمضاء هي الرمال الساكنه التي تكون في الصحراء في اليوم شديد الحر، تسمى رمضاء، وقيل ان منها رمضان، سمي رمضان لانه يكون ما تجده من الظمأ سببا في تكفير ذنوبك. واضح؟ إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد، من ألم ساعة إلى ألم الأبد. نعوذ بالله من الخزلان، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. واضح؟ وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. يعني ساعة يجي النصر أو يجي يعني دولة وحق إن يقول يا أخوانا مش أنا كنت بقول آمنت بالله، أو مع إن هو إيه يظن أن ما كان في قلبه من جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الاستجارة بترك الإيمان بعدا عن فتنة الناس وعذابهم يظن إن ده إيه، إن ده يعني لم يعلم أو لم يؤخذ به، مع أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن أخفى ذلك على الناس فهو لا يخفى على الله. ولما كان مقام الخوف من أعمال القلوب، الآية دي متعلقة بعمل من أعمال الإيه؟ القلوب، لأن ممكن الإنسان يقع في ذلك ويجعل فتنة الناس كعذاب الله من غير ما إيه؟ من غير ما يتكلم. يعني ممكن يبقى جالس تقول له اثبت يقول لك أنا ثابت، اتق الله يقول لك خليك على الحق لا تفرط في دينك، وهو من جوه هنا إيه؟ هلع شديد وخور بعيد نعوذ بالله من الخذلان، اما اللي يفكر في طريق النجاة اي حاجة ينجي بيها ولا يعبأ مهما نكلفه، اي حاجة يقدمها قربان المهم ان ينجو، حتى لو كان ايمانه اللي هو يصير بعده كافرا، حتى لو كان ايمانه الذي يصير بعده ايه كافر، لان الانسان ممكن يقدم قربان ولا يصير كافرا، يعني حالة ليه مش كافر وان كان ايه خسر من الدين الكثير وفعل كذا وفعل كذا، لكن ممكن يصل بالحال الى ان يقدم ايمانه نفسه واخد بالك وولاءه لربه عز وجل وما شابه. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، ومرض القلب من اول الرياء الى قمه النفاق، مش كده ولا ايه؟ هو النفاق الاكبر. ترى الذين في قلوبهم مرض، يبقى في قلوبهم مرض ممكن يكون قد كده ممكن يكون كل القلب، مش كده؟ يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هؤلاء هم معمول قول الله عز وجل ومن الناس ما يقول آمنا، فإذا إيه أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. حاله هيبقى إيه بقى؟ ترى الذين في قلوبهم مرض إن هم قالوا آمنا بإيه؟ بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الباعث على كده إيه؟ ايه هو اي لا الباعث على كده في منطقهم وتصورهم وفي فلسفتهم ايه؟ جعلوا فتنة الناس كعذاب الله فيسارع فيهم. بيقول لك احنا هنخلص احنا مش هنقعد بقى 18 نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. واضح يا اخوانا؟ وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع ثلاثة، تصديق بالقلب وعمله يعني عمل القلب والقول باللسان والعمل بالأركان، وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا والله سبحانه وتعالى أعلم. المرجئة والكرامية، والكرامية منهم يعني كرامية من المرجئة، قالوا أن الإيمان هو القول فقط، القول فقط، فمن أقر بالإيمان ولم يقل مع هذا الإقرار الإيماني ما يناقضه وما ينسلخ منه بقوله فهو مؤمن، فهو إيه وإن حوى قلبه ما حوى. فهذا رد عليهم أنهم رد عليهم وهدم مذهبهم. ليه؟ لأن الآية وصفت أقوام قالوا قولة الإيمان وحوت قلوبهم ما إيه ما يناقضه، فوصفوا في موضع الذم بأنهم ليسوا بالمؤمنين. فهذا ايه؟ هدم لمذهب الكرامية. لأن لو كان الإيمان هو القول لنفع هؤلاء الناس القول، ولكن لما كان الإيمان هو ما في القلب مع ما في القول مع العمل اللي هو مذهب أهل السنة، فالآية دلت على هذا المذهب وهدمت المذهب الآخر. دلت على أن الإيمان لا يستقيم بقول فقط، بل لا بد أن يكون قول وراءه قلب، قول وراءه إيه؟ قلب. يعني يقول آمنا بالله بإيه؟ بقوله، يكون وراء ذلك قلب يقول ذلك آمنت بالله. لكن يقول آمنت بالله والقلب فيه يجعل فتنة الناس كعذاب الله أو فيه مرض يدعوه إلى المسارعة في الذين كفروا، يبقى ده إيه؟ قوله سليم لكن لا قيمة له، يبقى ده هدم المذهب الكرامية الذين قالوا أن الإيمان قول. أدي معنى الكلام، واضح؟ طبعا أنتوا عارفين مبحث الإيمان اللي سمعوا منكم وفهموا وعرفوا في حكاية اختلاف الناس في مسمى الإيمان وفي حقيقة. ولكن الإيمان معروف إنه إيه؟ اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، ده بكلياته، ده بكلياته، يعني بأصله وكماله، بأصله وكماله. ولكن الأمر الذي ينبغي أن لا يغيب عن واحد منا أن الإيمان أصله في الإيه؟ في القلب. الإيمان أصله في القلب، وأن الإيمان إذا زال من القلب زال بأصله وكماله وكله. لكن يمكن أن يكون ما من العمل ما هو كمال بحيث إذا زال زال كمال الإيمان وبقى أصل. وممكن أن يكون من أن يكون مش كل قول، ممكن أن يكون من القول ما هو كمال فإذا زال زال كمال الإيمان، لكن القلب لما يزول يبقى راحت. واضح؟ وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق. يعني في الآية الخوف من مداهنة الخلق في الحق. لماذا؟ لأن هذه المداهنة يمكن أن تكون طلبا للنجاة مما عندهم من البأس والألم، فتدخلك في الآية. يعني فاهم؟ أنت بتداهن ليه؟ آي الله يفتح عليك، أو طلبا لما عندهم، أو طلبا لما عندهم. وطلبا لما عندهم يدخل فيه برضه اتقاء أذاهم. ليه؟ لأنهم إن كانوا سيجعلونك من المعطون فلن يجعلونك من الممنوعين. يعني فاهم؟ يعني دلوقتي واحد ايه يقول لي طب ما في ناس اصلا لا اتعذبت ولا اتضربت ولا بتاع، ومع ذلك تلاقيهم ايه يسارعون فيه. هو عايز يكون من اللي بياخده، مش عايز يكون. يعني الناس عندنا ايه ثلاث مراحل، مرحلة اللي بيتضرب، مرحلة اللي ما بياخدش وبيتضربش، ومرحلة اللي بياخد، مش كده؟ المرضي عنه. فهو دلوقتي ايه مش عايز يفصل المرحلتين دول، مش عايز يوصل لمرحلة اللي بياخدش فضلا ان يكون ممن ايه يؤذى ويضرب. واضح؟ اذا هو عندما يربو هذه كأنه يريد ان يؤمن نفسه بدرجة زيادة، بدرجة زيادة عشان خاطر ايه ما يبقاش، فيبقى حاصل انه هو يريد الامان لنفسه بعدا عن اذاهم ايضا. فهو ايه يعني اذا انت لما تأتي تقول انا لن الاذى هو رده فما تقتوش، والثاني ما لنوش اصلا لكن رآه في غيره، فكله داخل في انهم يجعلون فتنة الناس كعذاب الله. ولفظ الفتنة يا اخوان اجمل من لفظ اذى. يعني ازاي؟ ليه قال فتنة الناس كعذاب الله ولم يقل فتنة الناس كفتنة الله؟ وليه لم يقل يجعلون عذاب الناس كعذاب الله؟ لأن الفتنة يمكن أن تكون بالخير والشر. فالإنسان يمكن أن يستشعر أنه سيحرم عطاء من عطاء الناس بسبب الإيمان، زي اللي كان وزير هيطرد يبقى غفير، أو يرى أنه لو قدم قرابين الطاعة والسمع كالمفتي وغيره صار على كرسي عال ومقام رفيع ويشار له بالبنان ويصفق له وما شابه. إذن هذه فتنة. فطلب المعطيات، طلب المعطيات. طب لماذا قال يجعلون فتنة الناس كعذاب الله ولم يقل فتنة الناس كما عند الله؟ لأن الخوف، الخوف مقامه، مقامه متعلق بالمخوفات وليس متعلق بالإيه؟ بالمعطيات. والعبد قد يخاف من جهتين، اسمع الكلام ده كله افهمه كويس، إما خوف من أذى وإما خوف من زوال نعمة، إما خوف من أذى، يعني مثلا هتضرب يبقى ده إيه؟ أذى. زي المريض اللي واحد معافى نقول له هنمرضك، يبقى هذا المرض من جهة ألم وأذى ومن جهة ضياع نعمة. ليه بقى استرف كده؟ لأن كل أذى، كل أذى ماله فيه في وجهه الآخر ضياع نعمة. يعني مثلا واحد اعتقد هتأذى بإنه إيه؟ أمنه وحرمانه من أهله وأرضه، كان له أهله وولد وماله وعمله ونومه وطعامه وشرابه، كل هذه أوجه من النعم حرمه. فكل وجه، كل أذية، كل ما يؤذي، يعني كل شر فيه ذهاب خير، فيه ذهاب إيه؟ خير. افهم. فإذا لما نيجي نقول مثلا أنت هتؤذى بالضرب، يبقى إيه؟ فيه ذهاب نعمة راحة البدن وسكونه من الألم، ألم الانتطام أو الضرب أو ما شابه. والمريض إذا أذي بالمرض ذهب معه نعمة العافية، والذي أخذ فحرم من الطعام حتى أهلكه الجوع، أو حرم من الماء حتى أهلكه الظمأ، حرم من نعمة الطعام والإشباع والري، وهكذا. يبقى إيه؟ يجعلون فتنة الناس، يبقى حمي خبارك، يبقى فيها أن يكون ما يتوعدك به الناس من أذى أو ما يتوعدك به الناس من الحرمان من إيه؟ من نعمة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ يعني حس إن مثلا زي ما بيجي واحد يقول له إيه، هنرفدك من الشغل مثلا، يبقى هنا إيه؟ حرمان من نعمة، هيأخذوا ماله، يصادروا ماله، يبقى ده أذى يلحقوه به لأي سبب. يبقى إذن هذا الأذى جاي يعني من جهة ماذا؟ من جهة ضياع النعمة التي يرجوها، إما يرجوها ألا تزول لوجودها، وإما يرجوها أن تلحق به، وما يرجوها إيه؟ أن تلحق به. فإذا لحقت به رجا بعد لحقها ألا تزول. واضح كلام ولا مش واضح؟ وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق، في الحق، فيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق، والمعصوم من عصمه الله تعالى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، المعصوم من عصمه الله من تلك المداهنة حتى لا يداهن، بحيث أنه يبقى الأصل والحاصل في دينك أنك تبقى واقف وثابت على أن تكون في جنب الله، لا تفرط فيه أبدا. يكفي أنك مصارع بأعداء أخر غير الناس، نفس أمارة بالسوء وشيطان يجري منك مجرى الدم وهوى يجرك إلى فعل الموبقات والباطل، فلا ينبغي أن تزيد هذه الأعداء وأن تجعلهم من هم، لا ينبغي أن تزيد هذه الأعداء وأن تجعلهم أكثر مما هم، بل ينبغي أن تستعين بربك لتقللهم. يعني أنا لوحدي في الأمراض وأنا لوحدي مسلط علي الأعداء، لا ينبغي أن أزيد هؤلاء الأعداء إيه؟ عدوا، ولا ينبغي أن أزيد فتني فتنة، ولا ينبغي أن أزيد أمراضي مرضا. واضح؟ والمعصوم من عصمه الله تعالى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قول عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف الإيمان أن تبدي الناس بسخط الله، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، إلا أن معناه معناه متقرر بإيه؟ بحديث عائشة السابق. واضح إن أنت لا مطالب، معناه صحيح، من أرضى الله من أرضى الناس بسخط الله أكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط ومن أرضى الناس ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. فكذلك هنا دع جعل هذا من ضعف اليقين، صح ومن ضعف اليقين، يعني معناه صحيح إن كان هذا الكلام ضعيف من حيث سنده الذي يثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، إلا أن معناه يشهد به له كثير من الدين. لأن اليقين كما قلت يا أخوان لو تذكروا، اليقين ماله بيعمل إيه؟ يحول الغائب إلى مشاهد، أو يجعل الغائب كالإيه؟ كالشاهد، يعني كالحاضر. فأنت عندما تقرأ آيات الله في عذاب النار، أو تقرأ آيات الله في نعيم الجنة، أو تقرأ آيات الله في وعده عز وجل الذي لم يقع بعد، تراه بعين اليقين كأنه إيه؟ واقع لاحق بك أو لاحق بأهله، ولا يزاحمك في هذا ريب. لماذا؟ لأنك تعلم أن القائل صادق، وليس صادق فحسب، بل وقادر على إعمال ما قاله، أي قادر على إنفاذ وعده ووعيده، وعده بالمؤمنين الموافقين ووعيده بالمخالفين الذين خالفوا أمره. يبقى أنت لما لو ما فيش يقين يبقى تسمع الكلام ده وإيه؟ كأنه ثقافة، معلومات عامة كده، واضح؟ يبقى إذن حينما تطلب من الناس أن يكفوك شرهم ولا تطلب ذلك من الله، يبقى الذي حملك على هذا إيه؟ ضعف اليقين، لأنك لم تؤمن باليقين أن الله عز وجل هو الذي يردهم، وأن الله هو الذي يدفعهم، وأن الله هو الذي يدير الأيام بين الناس، وأن الله سيكفيكهم إن كنت معه، وإن كنت من حزبه، وإن لم تفرط في جنبه. كل هذا لم ينصل بعد إليك، ولم يتنزل عندك منزلة الإيه؟ المشاهد المعين. فإذا ما كان الأمر كذلك يبقى إيه؟ هترضي الناس، بتبدأ تطلب من الناس، بقى هو ده اللي انت شايفه، اللي انت شايفه دلوقتي اللي قدامك الناس، مش اللي قدامك رب العالمين. لكن اليقين سيجعل كما انك ترى الناس رأي العين، سترى صنع الله عز وجل ووعده ووعده ووعيده رأي العين. ولذلك ان تكره ان يكره ان يعود في الكفر بعد اذن قدر الله منه، كما يكره ان يقذفه، فانه هو جرب النار. كنت نحن نقول لك انه ما جرب النار، لكن لغة اليقين جعلته ايه؟ يرى انه يؤخذ ويقذف به في النار ويتألم بألمه، فكل ما قرأه عن عذابها كأنه يكتوي به، كل آية يقول يا خبر ابيض، ده انا اعود في الكفر تاني الذي يتسبب الى القذف في النار او العود. وان العود ده محمول على امرين، اما ان كان في حق الذين كانوا كفار فاسلموا، واما ايه؟ العود بمعنى معنى تاني. اللي هو العود بمعنى العدول، العود بمعنى العدول، اللي هو يعود الى ما لا ينبغي ان يعود اليه، فيعدل عن الطريق الذي ينبغي، اللي هو ايه؟ فطر عليه من الله عز وجل، فطره على الدين، فطره على الحق، فصار عليه. فإذا عاد عاد إلى خلاف ما ينبغي أن يكون، لأن هو إيه؟ لو قلنا أنه الكافر الأصلي في العود يبقى إيه؟ أن يكره أن يعود إلى الكفر، لأنه ده حاله، عود الحال. وإذا حمل على الذين ولدوا على الإسلام ولم يكونوا كفار، يبقى العود هنا هو مخالفة الإيه؟ الفطرة، مخالفة المقام الصحيح. واضح؟ يعني يرجع إلى ما لا ينبغي، يعني اللي هو القلب، قلب الحال يعني. فالحاصل أنه الذي يجعله يرى العذاب ويرى الموقع من النار الإيه؟ اليقين. فكذلك هنا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يبقى الدافع على انه بيرضي الناس بسخط الله انه يرى ما عند الناس اقرب واوقع واصح واصدق مما عند الله عز وجل. واضح سبب ايه؟ احنا قلنا ما عند الناس ترى بعينك، يقولون لك في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، واحنا يقلموك ويضربوك ويزجنوك، فكل ده ترى برأي العين، تسمعه وتشوفه في غيرك، ممكن تشوفه في نفسك انك اخذت قبل ذلك او كذا او كذا او كذا، كل هذا ايه؟ فنبقى رأي العين. طب ما عند الله ليس لنا فيه حيلة والوسع الا ان نقرأ عنه او نسمع عنه، لكن هذا المقروء وهذا المسموع مع اليقين يتحول الى كأنه زي ما انت شفت ده بكأنك شفت ده، وبالتالي تستمسك بما عند الله، لان طبعا ده اعظم من ده بكثير، ولا نسبة زي ما قلت. وان تحمدهم على رزق الله، لان انت برضو بسبب عدم اليقين شايف مين اللي بيديك؟ اليد هي اللي انت شايفها والقريبة، اللي اداك 10 جنيه تقول له انت كتر خيرك وربنا ما يحرمناش منك، وانت اللي اكلتنا وانت اللي شربتنا وانت صاحب الفضل علينا. يبقى هنا ايه؟ مع ان الذي ساق اليك هذا هو الله، لكن انت لانك ليس عندك اليقين الكامل او الكافي لم ترى بعين اليقين ان الذي ساق هذا وخلق هذا ودبر هذا وحمله اليك هو الله، وفي نفس الوقت انت مش شايف دي وشايف اليد، يبقى احتاج على الحمد لمن؟ لليد، بسبب ضعف اليقين. وان تحمدهم على رزق الله، وان تذمهم على ما لم يؤتك الله. طبعا ان تحمدهم على رزق الله داخل فيها كل شيء، تحمد الطبيب على شفائك، تحمد القابلة على ولدك، تحمد الزارع على زراعتك، او تحمد صاحب اللي يعطيك مرتب على ما يعطيك من مرتب، وكذا. يعني يدخل فيها ايه؟ تحمده، بمعنى مش تحمده الحمد الذي يستحقه كأنه أسدى إليك بعض المعروف، من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لا، إنما معناه أن تعطيه أن توفي أن تنسب الفضل إليهم، أن تحمدهم على رزق الله، مش أن تحمدهم على أن ساقوه حملوه إليك، مش أن تحمدهم على أن عاونوك فيه، مش أن تحمدهم على أن أزدلوا لك بعض المعروف وأن الأمر إلى الله، لا، أن تحمدهم على رزق الله فتنسب إليهم ما لا ينبغي أن ينسب إلا لله. افهم، أن تنسب إليهم ما لا ينبغي أن ينسب إلا لله عز وجل. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، تعتبر أن هم سبب حرمانك من هذا، فتذم مثلا فلان على أن أنت سبب أنك ما تجوزتش فلانة، أو ما أخذتش الأكل الفلاني أو الشرب الفلاني، أو ما سافرت السفر الفلاني، أو مرزقتش الرزق الفلاني، وكأنه هو الذي إيه؟ حرمك منه، ويبقى غزك منه وضيقك منه، وإنه هو ده اللي عمله، هو اللي سواك، وكأنه هو اللي يملك المقدر. فهذا أيضا فيه أن تنسب له ما لا ينبغي أن ينسب إلا لله تعالى. واضح يا أخوانا؟ وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله، ده بقى إيه؟ دي لغة اليقين بقى، للمسلمات حقائق التي ينبغي أن تعرف. إن رزق الله ماله لا يجره حرص حريص، لأن المسألة مش مبنية على الشطارة، بحيث أنك بقدر شطارتك وبقدر يعني حولك وبقدر جهدك يكون رزقك، لا. لكن المسألة إيه؟ المسألة ثلاثة أمور: الأمر الأول أن الأرزاق مقسومة، الأمر الثاني أن الله أمرني بالسعي من باب إعمال سنته في خلقه وسنته في كونه، فإيه بتاخذ الأسباب، فأنا نجار بقى أروح أنجز، أنا خباز أروح أخبز، أنا حداد أروح حدد، كل واحد يذهب إيه لسببه الذي مكنه الله منه، الذي إيه مكنه الله منه. فأبو نمرة ثلاثة: أن أرضى بما قسم الله لي، لأن هذا المقسوم احنا مبني على نمرة واحد، مقسوم متحدد، واضح؟ فيبقى المسألة لا أنا أدور على إني لو أنا مرضتش باللي جالب أنا عايز أزوده وما أنسب التزويد ده لغير الله، أعتبر إن ده إيه؟ جهد، أنا بقى أنا أقدر أزود رزق بإيدي. يبقى له تواكل وترك الأسباب لأن ده مخالف، وله حرص وفتنه وجري وجهد ظن مني ان ايه هغير المقصود. لكن انا لو الثلاثه دول استجمعوا عندي يبقى خلاص القضيه بالنسبه لي ايه، هاجي اخر الشهر ولا اخر اليوم ولا اخر الساعه ولا اخر السنه ولا اي وقت حصلت فيه رزق وانا عارف ان ده ايه ده مقسوم لي، يبقى انا دوري مع ايه الرضا زي ما عملش السنه الكونيه اعمل بقى الامر الشرعي. مفهوم؟ يبقى نمره واحد الايمان بانه مقسوم، نمره اثنين اتخاذ الاسباب، كل ياخذ او يعمل في السبب الذي مكنه الله منه، السائق يسوق النجار ينجر والحداد يحدد وكده، بعد ذلك ايه يرضى. ليه بقى؟ لان الرزق لا بالجهد ولا بالحرص، حتى ان العام يقولوا ايه اجري جري الوحوش غير رزقك لما ايه. ليه؟ لانه مقسوم، ده دي في حد ذاتها بتخاطب ايمانك حتى تعلمك ان ده مقسوم. فتجري جري وحوش، تجري حمير، جري كلاب، جري قطط، جري فراخ، جري اي جري، هو ايه مقسوم، هو مقسوم. يعني مسألة ما هياش بالجري بحيث تقول كل ما زود الجري كل ما هيزيد، لا دي مقسومات، دي ايه مقسومات. فان رزقا لا يجره حرص حريص، ده ناصح وأروبة وبيجيب القرش مش عارف بيجيبه منين، لا هو دي نصاحة ولا خيابة. واضح؟ ها؟ الله يفتح عليك، هو المقصود. ولا يرده كراهيته كاره، بحيث ان واحد يقول لك شفت فلان هو اللي خرب بيتي، هو اللي سبب لي، هو اللي عمال حسدني وبضيع مالي وده، لا خيبتك ولا خيبتك ولا شطارتك ولا كراهيته ولا، هو مقسومات، هو ايه مقسومات. وان كنت لم تتخذ السبب هو مقسوم ايضا، انك قاسم في ترك الايه، في ترك السبب مش في انك ضيعت رزقك. واضح؟ بدليل ان العبد قد يصيبه ما يصيبه فيحرمه من اتخاذ السبب ومع ذلك يساق رزقه اليه. ده اي حاجه بقى، المهم ان المقسوم يوصل لك، مش مهم انك تقول لي ايه انا اتقطع مرتبي بس الاخوه ادوني، مش عارف الاخوه ما ادونيش، مش عارف ايه طالع لي، مش عارف ايه طلع لي معاش، لا لي مكافاه. سيبك من المسميات، هي اسمها رزق. الا ان سنه الله في كون انها تتنزل الامور على وزن الايه الاسباب. فبدل ما تلاقي طالع من تحت البلاط او ما تلاقيه نازل مثلا من فوق السقف او طلع لك من لمبه، لا مفيش معجزات، هو مقسوم. فربنا سبحانه وتعالى بيسوقه مع الاسباب بايه، بشيء طبيعي، سنه طبيعيه. واضح؟ رجل مريض مثلا فالناس تعود وتعطيه، رجل مثلا مريض فبياخذ من شركته من مصنعه من متجره، وله مال له كذا له كذا. المهم انه ايه، يعني القسم اتى، ان رزقا لا يجره حرص حريص ولا رده كراهيته كان. يبقى قضيه الارزاق دي تؤمن بها انه مقسوم، وانك مطالب بالسعي ليس من باب الزياده ولا نقصان، لان المقسوم مقسوم، وانت مش هتغير ما عند الله عز وجل، ده هو اللي يغير مش انت اللي تستفز انه يغير، تقول له يا ربنا زودهولي انا حاجه اهو عشان زودهولي، لا هو بقى اللي يزيد بفضله، ده هو اللي يرفع وهو اللي يفعل سبحانه وتعالى، مش كده ولا ايه؟ والثالث انك عندما تحصله بقى كتير قليل يبقى ايه؟ ترضى به. يبقى انت متعبد بقى في الجزء ده، في جزئين دول اللي هو نمره اثنين نمره ثلاثه، نمره واحد مش بتاعتك اللي هو القسم. يعني زيد ده ياخد كام في الدنيا؟ وعبيد ياخد كام؟ وده يبقى فقير وده يبقى غني وده متوسط وده يزداد له، يرفع الله مع الناس، مش كده ولا ايه؟ ها؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، مش كده ولا ايه؟ فيبقى دي ايه؟ مقسومات، مقسومات، زد له كذا وزد له كذا، الذي يحدد قدر كذا ده هو الله سبحانه وتعالى وحده. وحده. يبقى انت سعيك وعبوديتك اثنين وثلاثه. انك لما تيجي تسعى وتتخذ الاسباب التي مكنك الله منها يبقى لازم تشوف بقى الاسباب دي. ممكن واحد يكون ربنا مكنه من النشر، او مكنه من فرقعه الخزن، او مكنه من سرقه محلات الذهب، يبقى يعرف ان دي اسباب ايه غير مشروعه، ان دي لا تجوز. واحد ثاني ربنا مكنه من الطب او من الزراعه او من النجاره، يبقى دي مشروعه. يبقى اذا ايه، مش مجرد يقول لك انا بسعى، انا عملت ايه يعني، اديني بسعى وخلاص، ها يشوف اكل عيش، فهذا ايه لا يجوز ولا يصح، لا يجوز ولا يصح. واضح؟ هي الاسباب التي لم تشرع. يبقى السائق ده مش مجرد انه يسعى خلاص، لا هو متعبد بانه يحدد الايه الاسباب، سواء اثنين يعني ان هي اثنين وثلاثه اللي هو الحلال او الحرام. بعد ما يحدد يجي في الثالثه بقى عليه انه يا رب نفسه عبده، مش كل ما يشوف فلان جايب بيقول لك يا حسرتي يا انا وقعت يا اشمعنى احنا حظنا كده، واخد بالك؟ ما هو في بيحبس هذا او يعني بيوم. ولذلك انت امرت في هذا باوامر وامرت، لكن في نمره واحد ما جاتلكش ولا امر فيه، جالك اعلام بس واخبار عشان ايه؟ يطمئنك ويخليك ايه تمشي كده هادي النفس مطمئن من البال والحال. جالك اوامر في الاولانيه ايه؟ يا ايها الرسل، ايوه خلاص. وبعدين ما حلالا طيبا، الحلال هو تبع المسعى والطيب هو في الصنف، لا يكون خنزير ولا تكون ميتة ولا يكون دم، والحلال في المسعى. لا ده في الحلال، ما هو حلالا في المسعى اللي هو ايه؟ ما يكونش سرقة ولا رشوة ولا نهوة ولا نهبة ولا خديعة ولا خيانة. والطيب اللي هو في جنسه في صنفه، يكونش خمر ولا خنزير ولا، فده معنى الحلال والطيب. فالآية عمل ايه؟ جعلت امور متعلقة بالسبيل ومتعلقة بالاصناف والاجناس. وممكن واحد يبقى حلال بس خبيث، وممكن واحد يبقى حرام طيب، مفهوم ولا ايه؟ يعني ممكن واحد ياكل مالا حلالا خبيثا، فاذا كسب وعرق من عمل المشروع وراح جاب خمره يبقى ده حلالا خبيثا. حلالا ايه؟ لان الحلال متعلق بالمأخذ بالمسعى. ولو واحد حرامي وراح جاب جبنه يبقى ده اسمه ايه؟ حراما طيبا. فلو كان حلالا خبيثا فهو حرام، ولو كان حراما طيبا فهو حرام، لانه لازم يكون حلالا طيبا. ده هو مش رزق الحديث الله اعظم، ما اعرفش اللفظ ده بالظبط ولا لا، لكن هو اللفظ ايه؟ ان الامور تجري بمقادير، ان الامور تجري بمقادير، فاجملوا في الطلب. فالحاصل يا اخوان ان الانسان لما يبقى اللي بيجعل هذا الامر، قلت ان الاول لم ياتي فيه اوامر انما جاء فيه ايه؟ اخبار واعلام لتطمئن نفسك ويطمئن قلبك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورزقكم في السماء وما توعدون، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها. يبقى اذا ايه؟ ده من حيث الاخبارات والاجمالات التي تجعلك تعرف ما ينبغي لك وما ينبغي عليك. ده من حق كايه؟ كواحد من الامور المقسومه يعني. نمره اثنين هو اللي جالك فيه اوامر، اللي هو ان السعي حلالا طيبا وفهمناه. ونمرة ثلاثة جالك فيه اوامر ايضا، مثلا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، مثلا لا تنظروا الى من هو فوق منكم وانظروا الى من هو اسفل منكم ذلك ادنى الا تزدروا، والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن يخشى عليكم ان تفتح عليكم زهرة الحياة الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. واخد بالك؟ اللهم اجعل رزق على محمد قوتا، اللهم اجعل رزق على محمد كفافا، وهكذا. كل دي عوامل او حدود تكليفيه متعلقه بالرضا بما ايه؟ بما قسم لك. واخد بالك؟ وفي الحقيقه وبرضو ايضا في الاثر ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ولا اعرف هل يثبت مرفوعا ولا لا، واخد بالك؟ لا اعرف هل يثبت مرفوعا او لا، فايه؟ فده قلت جاء في الاصل. فالحاصل ان هذا كله من الامور التكليفيه التي انت مطالب بها. فلذلك قال ايه؟ ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيتك. فقلت الحديث بمجمله كده ضعيف من حيث سنده، لكن معانيه كما ترون انها موافقه لكثير من المشروع. وقوله عن ابي سعيد مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله، ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يردوك كراهه كاره. هذا الحديث رواه ابو نعيم في الحليه والبيهقي واعله بمحمد بن مروان السدي، وقوله وقال ضعيف. وفيه ايضا عطيه العوفي او العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين، ومشهور طبعا عطيها. ومعنى الحديث صحيح وتمامه ان وان الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا. الروح جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقوله ان من ضعف اليقين، الضعف بضم يضم ويحرك، يعني ممكن ضعف وممكن ضعف، ممكن ضعف وممكن ايه؟ ضعف. ضد القوة وضعف ككرم ونصر، ضعفا وضعفة وضعفية، وهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف، والجمع ضعاف، وضعفاء وضعفة وضعفي وضعافي، أو الضعف، الضعف بالفتح في الرأي، الضعف في الرأي بالفتح وبالضم في البدن، يعني بعضهم قال إنها تطلق عموما بالفتح والإيه والضم، بعضهم قال إذا كانت بالفتح تبقى في الرأي في الحاجة المعنوية يعني، وإن كانت بالضم تبقى في الحاجة الحسية كالأبدان، فتقول هذا رأي فيه ضعف، وتقول هذا بدن فيه ضعف، تقول هذا رأي فيه ضعف أو هذا قول فيه ضعف، واضح؟ وتقول هذا بدن أو جسد أو بيت فيه إيه؟ ضعف، لأنه حاجة حسية مادية، وبالضم فهي ضعيفة وضعوف، وفي اليقين كمال الإيمان، واليقين كمال الإيمان. طبعا هنا اليقين ما يجر إلى كمال الإيمان، لأن اليقين منهم هو أصل ومنهم هو كمال، لكن يكون القضية متعلقة بمقارنة زيادة الإيمان وليس متعلقة بالكفر، فلذلك قال إيه إن اليقين المقصود هنا، لأن هل إيه من ضعف اليقين، ولم يقل من نقص اليقين أو من عدم وجود اليقين، فضعف اليقين نقص في الإيمان وليس كفر، واضح يا إخوان؟ قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان، والحديث ده بعضهم صحح رفعه، بعضهم صحح رفعه، واضح؟ والحق انه وان كان الصحيح ان هو ايه ان هو صحيح يعني مرفوع موقوف، اصلا منه موقوف، لكن في لفظ صحيح الصبر شطر الايمان، الصبر شطر الايمان، نعم، فده ايه اللي هو النصف الثاني من الحديث، لكن الايمان اليقين الايمان كله والصبر نصف الايمان هذا موقوفا على ابن مسعود صحيح، رواه ابن عين في الحليه والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا، واضح يا اخوانا؟ قال ويدخل في ذلك تحقيق الايمان بالقدر السابق. ليه جعل الايمان اليقين ايمان كله؟ لابن مسعود جعل اليقين ايمان كله؟ قلت لان اليقين يجعل الغائب كالايه كالمشاهد في كل شيء، يبقى ساعه ما نكلمك على الجنه كانك ترى نعيمها وتذوقه، ساعه ما تتكلم في النار كانك تشوى بناريها وتعذب بما فيها من عذاب، حينما تحدث عن نصر الله وتثبيت للمؤمنين وربط على القلوب كأنك تجد ذلك في قلبك، عندما تحدث عن تمكين الله للمستضعفين في الأرض كأنك ترى ذلك رأي العين وتسمع عنه بأذنك، يبقى اليقين يحول كل الغوائب، كل الغائب إلى والغيبيات إلى إيه؟ إلى كالشاهد والواقع، كالمشاهد وكالشاهد والواقع، ولذلك جعله الإيمان إيه؟ كله، لم يمس جميع أمور الإيمان. ساعة ما نقول لك لا تزني فإن الله يراك، فإن الله فوقك، إن الله عز وجل سيبتليك سيفضحك، يبقى أنت إيه اليقين يخليك ترى أن ده فعلا حقيقة، يعني لما تتقي الله فاستشعر كأن الله يراه وكأن الله يدفعه بإيه بعذابه وبمخوفاته، فرح رسول ارتعد وقال، مع انه عمال يجاهدها عن نفسها ويراودها عن نفسها ويراوغ معها ويساومها فيما تطلبه من مال لشدة حبه له، كما في الحديث ان ايه احببتها ما اشد ما يحب الرجل النساء، يعني اشد ميل ممكن تجده من رجل لامرأة، قوة رغبة شديدة وفحولة شديدة وقوة ميل شديدة، مع ذلك لما قدر عليها وخوفته بالنخاف، يبقى ده اليقين، مش كده ليه؟ اليقين هو الذي يجعل العبد يقوم من شدة نومه إلى الصلاة، اليقين هو الذي يجعل العبد يبقى في في في قوة من نيل من مال، إلا إنه إيه مع هذا لا لا لا يمد يده عليه لأنه يعلم كأنه مدفوع وهكذا، لكن بقى لو ما فيش يبقى هتجد على حسب النقص من اليقين على حسب النقص من الإيمان، حسب النقص، عشان كده قال اليقين إيمان، يبقى مع زيادة اليقين زيادة الإيمان ومع نقص اليقين نقص، وده كلام واضح وجميل وصحيح. ولما قال والصبر شطر الإيمان، لأن الصبر يعين على كثير من الإيمان حتى يبلغ الشطر، ليه؟ لانه الايمان يحتاج صبر. لان اذا قلنا ان اليقين هيجعل الشاهد كالحاضر، طب والحاضر الثاني هم بيتدافعوا قدامكم، يبقى انت شايف الجنه ونعيمها او النار وعذابها وشايف الايه اذى الناس. طيب تقوم انت تقول يا ايه خلاص انا ماليش طاقه بالنار، خليني مع اذى الناس. طب ما تيجي تعمل اذى الناس تجد الم، الالم ده محتاج ايه؟ صبر. واضح؟ واضح ولا ايه؟ يبقى هذا الاذى محتاج صبر، ولذلك وصف فجمع بين الصبر واليقين، لانهما بهما باليقين يدفع العبد شر وقوعه فيما خالف الله، فيما يرضي يغضب بالله عز وجل، وفيما خالف اوامر الله. وبالصبر يصبر على تحمل تلك تلك الموافقة لأمره أو عدم المخالفة. لأن سنقول إن وافقت الله خلفت الناس، وإن وافقت الناس خلفت الله. فبنيجي بقى أنت إيه، خلاص اليقين خلاك تقول لا أنا مش ممكن أو أخالف ربنا، لأن شفت الشيء إيه الجنة والنار بعينيك كأنك تراهم رأي العين. فساعة ما أقول لك يا راجل اتق الله، خف ربنا، ربنا عذابه شديد يأخذك ويفعل فيك ويبتليك بالأمراض ويوم القيامة عذاب أليم، فأنت اليقين بقى هو اللي يخليك كده. لكن لو ما فيش يقين تسمع وتطمش، نعوذ بالله من الخذلان. لكن ساعة ما تيجي تعمل هتجد في ألم، في دفع، فمحتاج إلى صبر. يبقى كأن اليقين هو الحادي والهادي والمعين بفضل الله على أن تترك معصية الله، والصبر هو الزاد الذي يعينك بفضل الله على إيه؟ على البقاء على اليقين. ده بيوجد لحظة الاختيار، والصبر زاد المسير. واضح؟ اليقين يصحح الايه باختيار، بحيث تختار اما حق واما باطل، فاخترت الحق لان اليقين صحح لك المعايير. طب والصبر زاد المسير، لان انت مش هتختاره بس، مش واحد حاجه بادي طب دي ودي وخلاص، لا ما هي دي هتكلفك، عايزه منك يلا بقى اعمل. فلما تيجي تعمل محتاج صبر، لانها مش مساله يعني كده هيصفق لك. فالصبر زاد الايه المسير. واضح يا اخوانا ولا ايه؟ ولا نمتوا؟ نمتوا مش كده؟ ما حدش رد يبقى نمتوا. قال ابن مسعود: اليقين الايمان كله، والصبر نصف الايمان، رواه ابن عين في الحليه، والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا، وقد عرفنا ما في هذا الحديث. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الايمان بالقدر السابق، ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خير كثيرا. إن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، يعني عندما يأتيك تيجي في مسألة معينة في اليقين، فتجد إيه اليقين يجعل لك ركعتي الليل خير من الدنيا وما فيها، اليقين يجعل لك ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، اليقين يجعل لك صيام يوم يباعد بينك وبين النار 70 خريفا، وكذا. إن استطعت أن تفعل بالرضا مع اليقين فإيه؟ فافعل، من باب أنك أنت إيه؟ ترضي ربك عز وجل وتجتهد في فعل البر والإحسان. طب أنا مش قادر أعمل إحسان ولا بر، يبقى اوعى تقع في المخالفات، يبقى خليك مع الصبر، خليك مع الايه مع الصبر. فان لم يكن اليقين سببا لان يدفعك الى فعل الطاعات، يبقى اوعى تقع في المنهيات. واضح ولا مش واضح؟ اوعى تقع في الايه. فممكن انت تجد الناس تصدك عن انك تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، وبعد ما تخلص بقى انك انت توقفك عن حدود البر، عايزك بقى ايه تخالط بقى وتغوص. فاين بقى من دور الصبر؟ يبقى الاولاني دور الايه اليقين، الذي يجعل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. يبقى هنا خوفا وطمعا ده ايه يقين، لانه كانت تلسع بالنار، فعمال يقول يا رب نجيني من عذاب النار. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقام تجئتوها. أظنها لغة اليقين، لأن لا يصف الحال إلا من رآه أو ذاقه أو عرفه. يعني أنت لما تيجي واحد يسافر بلد حر، يعني حارة الجو، حارة الطقس، وبعدين يأتي يقول إيه؟ حارة شديد، طقسها حار شديد، مش كده؟ ليه؟ فيجي واحد يحكي، يبقى اللي بيحكي ده يقول مثلا ما يهمش حر، شوية مروحة يخلصون، وما لم يدق يمدوك، يقول له إيه؟ لا أنت ما، لأن إيه ليس إيه الخبر كالعين، ليس المخبر كالمعين. فاليقين بيجعلك كأنك رحت جهنم، إنها ساءت مستقرا ومقاما، يصفوها كأنهم لابسوها، مش بيقولوا في يا رب لقد سمعنا أنها يسوء مقامها ومستقرها، يا رب لقد قرأنا عن سوء مقرها وسوء مستقرها، لا، إنها ساءت كأنهم دخلوها. صيغة هنا تشعر بأن إيه، يعني زي ما يقولك ايه ده اللي صراحة عيشة هناك تتعب، يعني تعب شفت الويل، يبقى خلاص ده عاش شاف انها ساءت مستقرا ومقام. يبقى لغة اليقين جعلتهم كأنهم ايه رأوها رأي العين ودخلوها ووقعوا فيها ولبسوا فيها، فقالوا لا، فناس استجاروا من الله عز وجل. فاليقين هو الذي حملهم على قيام الليل، فإن لم يفعلوه دكم بقى أهل الشر، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عايزك مش بس تترك قيام الليل وتترك صيام النافله وبس، لا، ده هو عايزك بقى تخش في ايه، في التبرج، المراه تبقى متبرجه، ويا ريت كمان لو زودت على التبرج ايه ان يبقى فيه عري، ولو سلام لو بعد العري يبقى فيه ايه مخادله للرجال، وسلام لو بعد المخادله للرجال يبقى فيه عشق لاكثر من رجل، وسلام لو فيه زنا وتفنن في الزنا، وانها تكون سبب في فتنه اكثر من واحد، يبقى ده كله ايه. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيم، خد بالك من عظيمه دي، يعني كل شويه لغايه ما توصل لا تبقى مثلا سبب فتنه، يا ريت تبقى رقاصه عشان قطر، بدل ما تفتني واحد على السرير تبقى ايه بالنظره تفتني ألف، وبعدين تبقى مش عارف ايه، تبقى ايه، يعني تجد انه المساله فيها ميل عظيم عظيم عظيم، زي ما انت بتطلع تسمع عن احوال اهل الغرب، حتى انه الاقصار الشاذون لهم ايه، لهم وجود طبيعي، فانقلب الحال بقى خلاص. فبعد ان كان ينكر عليهم مع الميل العظيم من الكل، فبقوا من الشذين دول ايه ليهم حق، ويطالبوا ويصرخوا عن نفسهم، ولو حد يكلمهم يقول له ايه ده انا احسن منك، انا واضح انت تلاقيك شاذ بس مش عايز تتكلم، لكن انا وهكذا، فيبقى ايه كل واحد يعني يعود بلا من الخذلان، انت ميله ميلا عظيما. كله زي كله، زي فاروق حسني ده، فاروق حسني ده يعود بلا من الخذلان، هو وزير الثقافه ده معروف عنه وكتب عنه في المجالات الاجنبيه انه هو ولم يتزوج بعد، ومع ذلك حريص أن يحول شباب مصر إلى مخنثين وإلى سواد جنسي، نعود بين الخزلان. يعني مهرجانات اللي بتحصل بتاعت سيما والمسرح والحاجات دي مجعولة خصيصا عشان يؤتى فيها الأفلام الإيه، أفلام الشذوذ الجنسي والجنس، مش الجنس العادي اللي هو مش موجود في الأفلام المصرية، رجل يجامع امرأة ويضاجعها وترى منهم العورات التي لا يراها إلا رجل من أهله في بيته في في في في قعر داره. لا، ده ايه بقى، الاحمال بقت انتقلت عن مساله اظهار الافخاذ والعري واظهار النساء متغنجات مائلات، لا، الى ايه، الى شذوذ، واخد بالك. فليل عشان يعني الميل العظيم بقى، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، اعوذ بالله من الخذلان. فدي مساله ما تظنش ان هي مساله كده هم يريد منك ذلك. انت بقى هنا بعد ما تترك مقامات البر لانك مش قادر تعملها، هتعمل ايه في الحاله دي؟ ترك مقامات الايه؟ لا، هيبقوا عايزين يدخلوك بقى في مقامات الايه؟ يدخلوك في مقامات الخنا، يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. اذا ارادوا يدخلوك في مقامات الخنا ليس امامك عندئذ الا الايه؟ الا الصبر، ليس امامك عندئذ الا الصبر، بحيث ان انت في امر الصبر ده هو اللي يخليك زي يبقى فاهم؟ فلذلك يقول: فان استطعت ان تعمل بالرضا في اليقين فافعل. إذا استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل. رضا صيام وقيام. فإن لم تستطع أن تفعل بالرضا يبقى بقى لا تخوض في الباطل، يبقى لا تخوض في الباطل. فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ما هو أنت المؤمن بيحب إيه؟ طاعة، ويكره الإيه؟ الحاجة الثانية، إن استطعت أن تفعل بالرضا أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل. يمكن أن تحمل على معنى آخر وهو أن الرضا هنا هو اللي هو وقت البحبوحة الذي لا فتنة فيه ولا أذى، يعني تعمل حينما تكون إيه غير مبتلى، وحينما تكون غير مفتون وغير متعرض لأذى. فإن لم تكن يبقى إيه ساعة ما تيجي وتبقى متعرض لأذى يبقى خليك صابر. يبقى ساعة البحبوحة أنت محتاج لإيه؟ لليقين. ليه؟ لأن أنت في الحالة دي عايز تجاهد ربك وتجاهد إلى ربك وعايز تهاجر إلى ربك عز وجل تعالى الله. يبقى إيه اللي هيحصل؟ إيه إنك وأنت في وقت الرخاء مفيش فتنة ولا أذى، يبقى هنا محتاج اليقين الذي يحفز الهمة. طب في وقت وجود المكروه بقى في خوف، والخوف ده ممكن يخليك تغلط، يبقى لابد من الصبر. تفهم الكلام ولا ما تفهمش؟ فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كلام جميل جدا ونافع، والحديث أيضا من حيث رفعه إسناده ضعيف، كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. واضح؟ لكن هذا المعنى جميل جدا، وهو إيه؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طبعا ما أخطأك هذه تسمية من عندك أنت، يعني الخطأ هنا مجازي، الخطأ هنا إيه؟ مجازي، وهو بمعنى اعلم أن ما لم يقع لك، ما لم يقع لك، أو اعلم أن ما لم يصبك، اعلم أن ما لم يصبك وليس أخطأك، لأن قدر الله عز وجل لا يخطئ، وتقدير الله عز وجل لا يسير بالخطأ. مش كده ولا ايه؟ يعني انت لما تيجي تتخيل ان ده انا كنت هبقى غني بس حصل غلط، ده انا كنت هبقى ولي بس حصل غلط، ده انا كنت لا، يبقى ده ايه؟ اتهام لقدر الله عز وجل، واتهام لقدر الله اتهام لله، لان تقدير الله، لان القدر من عند من وبيد من وبأمر من؟ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يبقى إذن أما أنت فيه طالما كان يبقى شاءه الله، طالما كان يبقى إيه؟ شاءه الله. يعني مثلا امرأة عقيم طالما كان يبقى شاء الله أن تكون عقيم، امرأة ولود ما دام شاء الله يبقى هذا إيه؟ ما شاء الله كان. واضح؟ رجل فقير طالما كان يبقى شاءه الله، رجل موسم غني يبقى ما دام كان يبقى ايه؟ شاءه الله. واضح؟ افهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ، واللي ما كانش ده طالما واحد، انا دلوقتي رجل فقير ولست غني، يبقى الذي انا لم يكن اللي هو غناية لم يشئه الله، وفقري اللي انا فيه هو ده الذي شاءه الله. واضح؟ رجل مصح واخر عاجز، يبقى عجزه شاءه الله ما دام كان. واضح؟ ويبقى لم يك ولم يشأ الله في حقه الايه؟ العافيه لعدم العجز. زي ما شاء الله للاخر الصحه ولم يشأ له ايه؟ عدم الصحه، عدم العجز، عدم زوال الصحه اللي هو العجز. الامر انه ما شاء كان وما لم يشأ. اعلم ان ما اصابك، يعني اعلم ما وقع لك، ان ما تحقق فيك، ما أصابك. واضح؟ الإصابة هي تحقق الشيء. واضح؟ أي نعم، وقع. لم يكن ليخطئك، يعني لم يكن لم يكن ليقع لغيرك أو ليصيب غيرك، ليقع لغيرك أو ليصيب غيرك. واضح؟ أو ليحيد عنك. وأن ما لم يصبك ومن ما أخطأك مجازا، نحن قلنا أن لفظ الخطأ في حق أقدار الله وفي حق مشيئة الله لا يجوز ولا يصح، فإنه إيه؟ وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واضح؟ اللي هو بقى معمول ايه بقى؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هو ده الفارق بين الامرين. طب ايه بقى الكلام ده بالذات كمعنى اليقين وكمعمول اليقين في القلب؟ لو استجمع العبد هذا الامر، والله الذي لا اله الا هو ما تفكر لحظة الا في ربه. شوف، ما تفكر لحظة الا في ربه. بمعنى ايه ما تفكر لحظة الا في ربه؟ انه اذا اراد قدرا ما يبقى كلياته يتجه بكلياته الى الله. واذا اراد يعني مثلا شاء الله لك الغنى، يبقى اذا اردت غيره او بقاءه او عدم زواله، يبقى طالما عرفت انه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وطالما عرفت ان ما اصابك لم يكن ليحيد عنك وما لم يصبك لم يكن ليأتيك ابدا، يبقى عرفت ان دي كلها مقدرات بيد الله عز وجل، لا هي بيد بشر ولا هي بيد حكومات ولا سلاطين ولا اي شيء اطلاق، ولا اقارب ولا اهل ولا واحد يقول والله اصل ايه ده حماتي عملت لي عمل، دخلتي عملت لي عمل سحرتني، او مثلا خلتني ما اتجوزش، وجاي كل ما يجي لي عريس اطرده، ويجي كذا جالي كذا اخ ومش عارف ايه، وواحد يقول لك ده انا مثلا مراتي عمل كذا ما تخلينيش اخلف، وده مش عارف معمول لي كذا. هو هذه اسباب، ولكن اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، لم يكن ليحيد عنك، لم يكن ليفر الى غيرك، وما لم يصبك وما لم يقع فيك من مثلا عافية او من مال او من ولد او من جاه، او لم يكن ايه ليصيبك الا ان يشاء الله. لان احنا قلنا القاعدة ايه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى كون المرأة دي تنجب، يبقى وما لم يشأ لم يكن. كون المرأة دي لا تأتي بخير، يبقى ما لم يشأ لم يكن. كون الرجل ده فقير، يبقى ما لم يشأ لم يكن. كون الرجل وهكذا. يبقى كل المسألة ايه، دائرة في فلك ما شاء الله كان وما لم يشأ ايه لم يكن. ما فيش فيها ايه مع قضية اخرى او زاوية اخرى او مفهوم اخر من انت تقول ايه والله ده ايه ده الحاصل ان انا لو عملت كذا يبقى في كذا، لو كان كذا يبقى كذا، ولو كانت مثلا الامر الفلاني يبقى كذا. لا، المسألة كلها تدور في جانب الله، جانب المعتقد اللي هو معمول الايه، معمول اليقين، معمول اليقين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى لو انت سائر في دائرة اليقين، يبقى هتعلم يقينا انه ايه، ان الامر اولا واخيرا بيد الله عز وجل، وان الامر اولا واخيرا بمقدور الله عز وجل، مش بمقدور احد ولا بعمل احد ولا بيد احد. لو انت سرت في هذا الامر، هيبقى همك كله ان ايه، ان تكون عبدا من عباد الله، تحافظ على المشروع، تقوم على طاعة الله، كل حركة وسكنة تنظر هل هذا يرضي الله او لا يرضي الله، هل هذا يوافق شرع الله او لا يوافق شرع الله، هل هذا مما أجازه الله أم مما لم يجزه الله، هل هذا مما أذن فيه الله أم مما لم يأذن فيه الله بس، ويبقى تترك بقى رزقك ومقدراتك لرب العالمين. لكن انت تلطش أو تلخبط، أو مثلا واحد يحصل له مرض فيفعل كذا أو كذا، أو يحصل له مكروه فيفعل كذا أو كذا، أو يخطئ تدبيرات الأمور، أو يهاتر مع المهاترين، أو يفعل أي أمور لا تصح، وبعدين يجي يقول أصل إيه ده قدر ربنا أو ده كذا أو ده كذا. هو فعلا هيبقى قدر الله عز وجل، ولكن هتؤاخذ بقدر ما قدمت من سلبيات او ايجابيات. ان وفقت امره وصرت على هداه وعلى دينه، يبقى ايه، يبقى في شرع، يبقى في اجر. خالفت وبعدت، هيبقى في ايه، يبقى في وهكذا. واضح؟ يبقى هو كده. ولذلك لما قال له قال ان تعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. وقوله ان ترضي الناس بسخط الله، اي تؤثر رضاهم على رضا الله، ودي مسألة شرحناها، لأن قلنا ان ده ايه، نعم، غير مأمول وغير ايه مأمور، يعني لم يأمرك الله به ولم تصل اليه. كونك تحرص على انك انت ترضي الله عز وجل لن تصل الى ذلك. كونك تحرص على انك انت ترضي الناس جميعا لن تحقق ذلك ابدا. ولم يأمرك الله بإرضاء الناس، بل امرك بايه، بإرضائه هو سبحانه وتعالى، أن تؤثر رضاهم على رضا الله. وذلك إن لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب، الذي يتصرف في القلوب سبحانه وتعالى ويفرج الكروب سبحانه وتعالى ويغفر الذنوب سبحانه وتعالى. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، مدام أراد والتمس رضا الناس دخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله. طب واحد بقى هيحرص على رضا الناس في إطار ما أذن الله به وفي حدود ما أذن الله به، في إطار ما أذن الله به وفي حدود ما أذن الله به، يبقى إيه؟ يبقى لا بأس، لأنه هو لا لم يرضي الناس بسخط الله، بل هو صار في إرضاء الله في حدود ما أذن، يبقى هو أساسا بيرضي الله زي ما شرحت قبل كده، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله والعياذ بالله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من هذا. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله. كل من عرف أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كل من عرف أن الله هو القدوس، كل من عرف أن الله مقلب القلوب، كل من عرف أن الله عزيز جبار، كل من عرف أن الله عز وجل ذي بطش شديد يبدئ ويعيد، كل من عرف ذلك لا يتصور أن يطلب رضا الناس بإسخاط، بل أولا وأخيرا يطلب ماذا؟ يطلب رضاه وحده، ولا يتصور أن يطلب رضا غيره. فالحاصل اللي بيخلي العبد تضطرب عنده هذه المسألة أنه لا ينزل الله المنزلة التي تليق به، ولا يعرف عن الله، ولا يعرف